رجل له زوجة ونصحها للصلاة عدة مرات ولم تجب لنصيحته، علما بأنها لا تفقه شيئا من القرآن والسنة، فما حكم ذلك في الإسلام جزاكم الله خيرا؟ عليه يستمر في نصيحتها ويعلمها، وعليه الاستمرار في النصيحة والتعليم، ولا ييأس، ولكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، وشيئا شيئا قليلا قليلا حتى تعلم ما أوجب الله عليها وما حرم الله عليها. وموضوع الصلاة نعم، يقول إنها لا تصلي، توبة تتوب، توبة تكفي. إذا أبت أن تتوب كما يقول في السؤال، إيه؟ يقول إنها أبت أن تتوب، في إمكانه إذا كان له قدرة أن يؤدبها على ذلك حتى تستقيم وتصلي، كالزوج والأب والجد ونحو ذلك، نعم، والأخ الكبير، نعم، مع الحرص عليها بالتوجيه والإرشاد والترغيب بالخير والتحذير من النار، نعم، وله أن يؤدبها إذا استطاع. طيب، بضربات تمنعها من الباطل وتعينها على أداء الحق. طيب، إذا لو استخدم الضرب والهجر وما إلى ذلك الذي يرى فيه المصلحة، نعم، يرى فيه المصلحة حتى تتم التوبة والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا. إذا لا يقدم على الطلاق حتى يسلك هذه الطرق.